الحصة التاسعة والعشرون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 9 من صفر الخير عام 42 و400 من الهجرة الموافق 27 من شتنبير سنة 2020 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: باب أبنية المصادر. وللمصادر أوزان نباينها، فللتلاتي ما أبده منتقلا، فعل وفعل وفعل وبتاء مؤنة نويل لفي المقصور متصلا، فعلا فعلا فعلان إلى آخره. هكذا شرع الناظم رحمه الله في بيان أوزان المصادر للتلاتي وغيره، فقال: باب أبنية المصادر. والأبنية الأوزان، وهو جمع بناء كما تقدم، والمصادر جمع مصدر، والمصدر اسم الحدث الجاري على الفعل. واختلف في أصل الاشتقاق هل المصدر أو الفعل، فذهب غالب البصريين إلى أن المصدر أصل والفعل فرع عنه، كما قال ابن مالك في الخلاصة، وكونه أصلا لهذين انتخب. وذهب الكوفيون إلى أن الفعل هو الأصل، وعلى مذهب الكوفيين مشى ابن أشرم في مقدمته حين قال في باب المصدر: الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ثم قال الناظم: وللمصادر أوزان نبينها. وللمصادر أوزان نبينها وأوضحها وأبين ما هو القياسي منها وما هو السماعي. قال ابن حمدون: قد انهيت مصادر الثلاثي إلى ما يناهز المئة أو يزيد عليها. اختار الناظم منها 49 وزنا. فللثلاثي ما أبديه منتخلا، يعني فللثلاثي من أوزان المصادر ما أبديه وأذكره منتخلا بكسر الخاء، أي حال كوني منتخلا ومختارا تلك الأوزان، أو منتخلا بفتح الخاء، أي حال كوني ذلك منتخلا ومختارا. وفهم من قوله منتخلا أو منتخلا أن الناظم لم يستوفي جميع أوزان المصادر. ثم شرع الناظم في بيان المصادر مجملة، وسيعود إلى تفصيلها وبيان القياسي والسماعي منها من بعد. وبدأ بساكن العين أو بساكن الوسط، فقال: فعل وفعل وفعل. هذه ثلاثة أوزان من المصادر. الأول فعل بفتح فسكون، نحو ضرب ضربا من باب فعل، وفهم فهما من باب فعيل. الثاني فعل بكسر فسكون، نحو فسق فسقا من باب فعل، وعلم علما من باب فعيل، وحلم حلما من باب فعول. الثالث فعل بضم فسكون، نحو شكر شكرا من فعل، وحزن حزنا من فعيل، وقرب قربان من فعولة. وقوله أو بتاء مؤنة نويل لفي المقصور متصلة، تقدير البيت فعل وفعل وفعل، مجردا من تاء مؤنة أو إلى لفي المقصور أو متصلان بتاء مؤنث أو بلال في المقصور. فلو زانوا المندرجة تحت هذا البيت تسعة: ثلاثة مجردة وثلاثة متصلة بتاء التانيث وثلاثة متصلة بلال في المقصور. فالمجردة ذكرناها بالتمثيل فعل فعل فعل، وسنمثل لباقي الأنواع فيما يلي. الرابع من أوزان المصادر فعلة بفتح فسكون، نحو تاب توبة من فعل، ورغب رغبة من فعل، وبهج بهجة من فعل. الخامس فعلة بكسر فسكون، نحو نشد الضالة نشدة من فعل، وحمية حمية من فعل. السادس من أوزان المصادر فعلة بضم فسكون، نحو قدر عليه قدرة من فعل، وكدر لونه قدرة من فعل، وحرم عليه حرمة من باب فعل. السابع فعلا بفتح فسكون، نحو دعاه دعوى من فعل، وتقي تقوى من فعل. الثامن فعلا بكسر فسكون، نحو ذكرت الله ذكرى. التاسع فعلا بضم فسكون، نحو رجع إليه رجعا من فعل، وبئس بؤسا من فعل، وقرب منه قربا من فعل. ثم قال الناظم فعلان فعلان فعلان، فأضاف ثلاثة أوزان أخرى من مصادر الثلاثي وهي كما يلي: العاشر فعلان بفتح فسكون وبزيادة إلى الف والنون آخره، نحو لواه بدينه ليانا بمعنى مطله، وشنأه شنآنا أي أبغضه. وهذا الوزن قليل في المصادر. الحادي عشر فعلان بكسر فسكون، نحو حرمه حرمانا من فعل، ونسيه نسيانا من فعل. الثاني عشر فعلان بضم فسكون، نحو غفر الله له غفرانا من فعل، وكثر الشيء كترانا من فعل بالضم. وكل هذه الأوزان الاثني عشر جاءت بسكون العين، وسيتحدث الناظم عن متحركها فيما يأتي من الأبيات إن شاء الله. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أخوكم في الله أحمد وعبد الله العقيل.